بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون. يريدهم يعني يغتابون شخصا، يغتاب معهم، يريد أن يكون موافقا للجلساء. هذا كثير جدا، أكثر الناس خصوصا إذا كان في مجتمعات كبيرة يقول: سأكون وحدي الذي لا يشارك في هذا، سأكون وحدي الذي لا يفعل هذا. في بعض المجالس أخبرنا بعض الناس أن واحدا من الناس تكلم يعني بكلام منكر، فصفق له بعض المنافقين، فبعض الملتزمين صفق، فقالوا له: لماذا تصفق؟ كيف تصفق في هذا؟ يعني وجدت الناس يصفقون فصفقت، كسفت ان انا ما صفقش بقى، نسأل الله العافية. مثل هذا بلا شك من الخلل، ان الناس منهم من يريد ان يكون موافقا لمن حوله ولو كانوا اهل باطل ولو كانوا اهل معصية، وهذا يتأثر كل جليس بجليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جليس السوء أنه كان في خلكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. تجد جلساء الخمر والمخدرات والسجائر والمقاهي على لعب النرد، الطاولة والدمن والكوتشينة والشطرنج، والنظر إلى الأفلام والمسلسلات المتضمنة لمحرمات، كل منهم همه أن لا يختلف عن من حوله وكيف ينكر عليهم وهم قد اجتمعوا على ذلك. يقول: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، ليس كل ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا منه. ايه الراجل كل شوية تقيل بينكر علينا بيكلمنا، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. يقول: ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، ودي ممكن أظنها فيها سبق قلم أو خطأ. من يضع نفسه الكامل أتي على أنه يضع غيره، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. والله يقول: الواحد مقصر، كان مفروض يدعيله، كان ينبغي أن يدعيله في الصلاة عشان ما يحصلش اللي حصل ده. فهو قصده رفع نفسه وذكر عيوب غيره. يقول: ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، عند من يعتقد صلاح المتكلم أنه دعاءه مستجاب، فينسب نفسه مثلا أنه قصر في الدعاء لهذا الشخص، الذي يريد أن يضعه، أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. لذلك ظهر أنه منهم من يرفع غيره رياء، ممكن تكون يغتاب غيره أو يضع غيره رياء. يقول ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح. إذا أثني، استغفر الله، وإذا أثني على شخص أزال ذلك الثناء عنه، حاول يمحي هذا الثناء بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح أو في قالب حسد وفضول وقدح، ليسقط ذلك عنه، ليسقط الثناء. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، تمسخر يعني طلب سخرية، وليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، محاكاته يقلده، يشوفه مثلا بيمشي ازاي، بيتكلم ازاي، على سبيل الاستهزاء. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، ويخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، يعني لو قدر أن يزيده مصيبة، وربما يذكره عند عدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله عز وجل ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، الله المستعان. فإذا كان يظهر أنه يريد إنكار المنكر، ولكن قصده في الحقيقة القدح في الآخرين وتنقيصهم من أجل أن يتميز هو بالكمال، فهذا كله عمله في الأمر المعروف والمنكر حابط، وجزاؤه غير وارد، لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى. والسؤال هنا ليس قريبا مما سبق. قال سئل رحمه الله عن رجل مقبول القول عند الحكام عند القضاء، يخرج للفرجة في الزهر لما الورد يطلع في الربيع، في مواسم الفرج الناس تطلع تتفرج على الزهور، حيث يكون مجمع الناس ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته. إن أيام الشيخ الإسلام ابن تيمية الناس كانت تطلع تفسح في أماكن فيها إيه؟ منكرات. يعني شوفوا منكراتهم، الله أعلم، بس بقى منكرات كان شكلها إيه زمان، زمر مثلا، طبل ولا حاجة. يقول ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته، وتخرج امرأته أيضا معه، هل يجوز ذلك وهل يقدح في عدالته؟ فأجاب ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه. لا بد فيه من حضوره أو يكون مكرها. ولا شك أن من ذهب للإنكار لا ينطبق على السؤال، لأنه قل لا يمكنه الإنكار. أما من خرج أصلا لينكر عليهم فهذا من الدعاة إلى الله عز وجل. قال فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه. والله أعلم. مصلحة الدين والدنيا، يعني أقول أنت تذهب مثلا إلى مصلحة حكومية، تذهب مثلا لاستخراج بطاقة، فتجد رجالا ونساء، ومن النساء متبرجات، وتجد في أحوال الناس ما فيها منكرات، وأنت لابد أن تذهب لتستخرج بطاقتك أو جواز سفرك أو نحو ذلك، أن هناك من يركب المواصلات العامة، المواصلات العامة فيها أيضا نساء متبرجات، فمثل هذا من المصالح الدنيوية يريد الذهاب إلى قضاء حاجة. وسئل رحمه الله عن بلد ماردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم، وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا، وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجم وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك ويأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ فتوى دي فتوى شهيرة جدا في مسألة دار الحرب ودار السلم. ماردين بلد هي الآن في تركيا، وكانت بلاد على قرب من الروم، ويحدث منازعات، والترك منهم من نطق بالإسلام، ولكن كان عندهم من أنواع المخالفة للشريعة كالتتار والترك ونحو ذلك، جعل هناك مناوشات بينهم وبين المسلمين ومقاتلات، وقد يأخذونهم بعض البلاد ويأخذ المؤمنون بعضها. فكانت ماردين دولة بلد إسلامية أهلها مسلمون، غلب عليها طائفة كافرة، فكان هذا السؤال عن بلد ماردين، هل هي بلد حرب أم بلد سلم، هل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلد الإسلام أم لا؟ فأجاب الحمد لله، دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها. يعني مسألة الفرق بين دار الحرب ودار الإسلام، هل هي في كما ذكر البعض أن دار الحرب أهلها غير معصومين في الدماء والأموال، ودار الإسلام أهلها معصومين في الدماء والأموال؟ الحقيقة أن مدار العصمة في الدماء والأموال ليس على أن هذه تسمى دار حرب أو هذه تسمى إيه؟ دار إسلام. المسألة مبنية على ثبوت الإسلام أولا، أو ثبوت عهد لكافر بأنواع العهود المختلفة، لأن الكافر غير المعاهد بأي نوع من أنواع العهود من أهل الإسلام، لا عهد هدنة ولا عهد ذمة ولا عهد أمان، مباح الدم والمال. فأما إذا كان مؤمنا أو كان معاهدا أو كان ذميا، ثبت له عصمة الدم والمال بهذا العهد. إذن ليس مبنى المسألة في مسألة عصمة الدماء والأموال على كون هذه الدار دار إسلام أو دار كفر، وإن كان الأغلب على ديار الكفر أن أهلها ليسوا معصومين، والأغلب على دار الإسلام أن أهلها معصومين، لكن هذا حكم أغلبي، ليس المقصود مجرد وصف الدار بأنها دار إسلام أو دار كفر. هي في الحقيقة التقسيم القديم لأهل العلم إلى البلاد إلى دار إسلام ودار كفر كان تقسيما استراحيا مبنيا على جملة من الأحكام لهذه الدار ولهؤلاء البشر، وجملة من الأحكام للدار الأخرى، كان هذا هو الأغلب العام، وليس هذا النص في تقسيم الدور إلى دار إسلام ودار كفر، ليس هذا من النصوص التي وردت في الكتاب ولا في السنة. ولكن لما رأى العلماء الأوائل مجموعة من الأحكام لهذه الدار ومجموعة لأحكام أخرى مخالفة لها لهذه الدار الأخرى، قسموا هذا التقسيم. وقع بعد ذلك اضطراب في أحوال المسلمين، تسلط الأعداء على البلاد، ومن ضمن ذلك أن يتسلط من ينتسب للإسلام ولكنه لا يطبق شرع الإسلام، خارج عن شريعة الإسلام. فكذلك في ظهور منكرات في كثير من البلاد، فالذي هذه الفتوى من أهم ما فيها أنها تبين مناط الأحكام المختلفة التي كانت هي مجموعة من الأحكام هنا ومجموعة من الأحكام هنا، هتتفصص ونشوف كل حكم مبني على أنه مناط، بحيث أن نعرف أن الدار التي وقع فيها اختلاط في الأصل دار الإسلام التي يعلوها حكم الإسلام وأهلها مسلمون، ومن فيها من الكفار إنما يقيمون بإذن المسلمين وعهدهم، ودار الكفر أهلها كفار تعلوها أحكام الكفر، والمسلمون فيها لا يأمنون إلا بأن يؤمنهم الأعداء أو يعاهدونهم، أو لو دخلوا خلسة أو تلصصا فهم في خطر. فكما ذكرنا هذا هو الأصل الذي جعل العلماء يفكون جملة الأحكام عن بعضها وقوع الاختلاط، مثل هذه البلدة أن أهلها كانوا من أهل الإسلام، غلب عليها، دخل عليها خارجون عن الشريعة وظهر فيها منكرات زي التتار في ذلك الزمن، يقاتلون على ملك جنكيز خان ويحكمون لياسق قانون وضعي، وهم منتسبون إلى الإسلام وبعضهم كافر بالإسلام، بعضهم مرتد وبعضهم كافر أصلي، وبعضهم كان ممن يصلي ويصوم لكن ترك ذلك، ومنهم من لم يصم ولم يصلي أصلا. فينبغي أن نعرف مناط حكم كل نوع من الأحكام، إيه هي الأحكام المبنية المسؤول عنها، هل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا، هل مساعدة أعداء المسلمين جائزة لأنه يقيم في هذه البلد، هل يجوز أن يكون جنديا لأعداء الإسلام الخارجين عن الشريعة كفار أو منافقين، هل يجوز رمي أهل البلد بالنفاق، هل يرمى بالنفاق من عاون الكفار أو عاون المنافقين، نقول هل تباح دماؤهم وأموالهم، هو أصل الفتوى فكرة فيها أوسع من ذلك، هل يعني المسلمون تحل دماؤهم أم لا. فبنقول ومن الأحكام أيضا مسائل حرمة الدماء والأموال من أهم المسائل، وجوب الهجرة أو عدم وجوب الهجرة من أهم المسائل. في مسألة أخرى في الفرق بين الدارين، لبعض العلماء ذكر أن ما أخذه الكفار من أموال المسلمين إذا ظهر عليه المسلمون هل يكون غنيمة تقسم أم يرد إلى صاحبه فقط؟ الكفار دخلوا بلدنا خذوا غنائم ومشيوا بيها، المسلمين لحقوهم ورجعوهم، الحاجة دي ترجع للمسلمين ولا تتقسم غنيمة، ترجع لصاحبها ولا تتقسم غنيمة؟ بعض العلماء قال إذا دخلوا بها دار الكفر دارهم دار الحرب فإنها تصبح من أموالهم، فإذا غلب المسلمون عليها لم يردوها وإنما قسموها غنيمة، وإذا كانوا في الطريق ولم يدخلوا بها دار الكفر دار الحرب فهي ما زالت على ملك صاحبها. ومن أهل العلم من قال بل مناط هذا الحكم على رضا المسلم أو المعاهد أن يخرج من ملكه شيء ليس مبناه على أنه دخلت دار الكفار أم لم تدخل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فصصنا الأحكام اللي هي الفرق الفروق بين الدارين بناء عليها نقول إن لو دار جمعت بعض المعاني وبعض المعاني يبقى الواجب ما نطلقش أحد الحكمين عشان ما يفهمش البعض خطأ إن جملة الأحكام الأخرى منطبقة على إيه؟ على هذا الاسم، على الدار التي سميناها كذلك. منذ أزمنة طويلة سيطر الكفار على بلاد المسلمين وحكموا فيهم خلاف شرع الله وكانوا هم المحتلين للبلاد، وبقي المسلمون في هذه البلاد منذ أزمنة طويلة جدا. فالبعض عندما يطلق أن هذه صارت دار كفر يظن أن حك أحكام دار الكفر أن أهلها مباح الدم والمال وأن يجب الهجرة منها وكذا، وكل الأحكام الأخرى يطبقها عليه على هذه الدار، ويجعل اللقيط كذلك كافر. ودي من ضمن المسائل، اللقيط في بلد لا يعرف من أبوه يحكم بإسلامه أم يحكم بكفره. فبعض العلماء علق الأمر على أن هذه دار إسلام يحكم بإسلامه وأن دار الكفر يحكم به بكفره. والصحيح في المسألة دي أن الأغلب الأعم من سكان البلد هم الذين يبنى على دينهم الحكم. فإذا كان عامة أهلها مسلمين فالأصل أن هذا اللقيط مسلم وبالتالي يحكم بإسلامه مباشرة، ولو التقطه كافر ولو التقطه ذمي. وإذا كان عامة أهل البلد الكفار سواء حتى لو كانت دار الإسلام فالأصل في اللقيط أنه ليس مسلما. ومن أهل العلم من يقول بل الأصل مناط حكم الالتقاط على أن من أمكن من لم يهوده أبواه ووجد بعيدا عنهم فإنه يكون مسلما في دار إسلام أو في دار كفر، وهذا أقرب من جهة الدليل أن لو التقط مسلم طفلا في دار الكفر وأمكنه أن يجعله مسلما فالطفل مسلم بحكم بمجرد الالتقاط. بل عندما يوجد طفل في بلاد الكفار تلقيط ولا يدرى أبواه من هم فالأصل أنه مسلم حتى يثبت الخلاف ذلك. شيخ الإسلام يبين في هذا في هذه الفتوى مسألة مبنى الأحكام على ماذا. فتكلم أولا عن عصمة الدماء والأموال، فقال دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في مردين أو غيرها. يبقى حرمة الدماء والأموال مبنية على ثبوت الإسلام، وزودنا قلنا في حالة ثبوت عهد من لكافر. إذا كان عهد ذمة إنه يدفع الجزية ويستمر مؤبدا في الدار، أو عهد هدنة مؤقتة بمدة معينة، أو عهد أمان مؤقت بما دون السنة. عقد أمان يدخل الكافر بلاد المسلمين يتجر فيها ويقضي مصلحته ثم يعود، والمسلم يدخل بلاد الكفار فيكون عهد أمان منه لهم كما أنهم عهد أمان منهم له. نعود فنقول دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا، يبقى ده ليس مما يتعلق باسم الدار أنها دار إسلام ودار كفر. طب وإعانة قال وإعانة الخارجين على شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التجند لأعداء الإسلام لا يجوز سواء كانوا كفارا أو منافقين، سواء بقى سكنوا في الدار التي هي دار إسلام ولا في الدار التي هي دار كفر، ولا في الدار التي يجتمع فيها المعنيان يختلط فيها المعنيان. معاونة عدو المسلمين، معاونة أعداء الإسلام، معاونة الخارجين عن شريعة دين الإسلام، كان في ذلك الزمن الترك والتتر ونحو ذلك يحاربون على ملكهم ويؤذون المسلمين، فلا يجوز أن يعطيهم أحد ما يستعينون به على ذلك، ولا أن يكون جنديا لهم، محرم عليه ذلك سواء كان من أهل هذه البلد أو من غيرها. يبقى مسألة الهجرة. قال: والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب. مسألة الهجرة مبناها على القدرة على إقامة الدين، فمن كان قادرا على إقامة دينه من أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن كان قادرا على إقامة دينه لم تلزمه الهجرة، وإن كان عاجزا عن إقامة الدين وجبت عليه الهجرة في أي بلد كان. يعني في بعض البلاد بلاد إسلام يعم فيها الفسق والفجور، تنتشر فيها بلدة خبيثة فيها إيه؟ فيها يسمحون أو يتركون الناس يقتل بعضهم بعضا، كالقرية التي قتل فيها القاتل 199 نفسا، فأوصاه الرجل الصالح بإيه؟ قال: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. مع أن ده ممكن يكون دار إسلام حتى مثلا موبوءة بالمخدرات مشهورة بالفواحش، إذا جلس هناك أوقعوه في هذا المنكر. فعند ذلك ولو كانت دار إسلام ويعلوها حكم الإسلام، بلدة مسلمة في حي معروف كده، الإمام قصر ترك أهله يفعل ذلك، الناس اللي ساكنة في الحي ده ويعجزون عن أن يمنعوا أنفسهم وأهليهم مما حرم الله، عليهم أن يرحلوا عن هذا المكان. المقيم في أي مكان يعجز عن إقامة الدين يلزمه الهجرة، تجب عليه الهجرة. أما في مردين فهو كما ذكر أن المقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، وإلا استحبت ولم تجب. استحبت إذا لم يكن هناك غرض شرعي صحيح في الإقامة في بلاد الكفر أو المعاصي أو البدع، كالإنكار على أهلها أو إنقاذ مسلم منها لك. إذا وجد غرض شرعي للإقامة في دار الكفر والظلم كانت الإقامة مشروعة، كما أقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ديار الكفر يدعون قومهم إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينقذ مسلما يستخلصه ويهرب به، يجوز ذلك لأنه غرض شرعي صحيح. يقول: ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك. الاحتلال نازل ببلد عايز يجيب معلومات، عايز يجيب عساكر يشتغلوا في الأمن الداخلي ولا يساعدون في مقاتلة الجيوب الباقية من المقاومة أو نحو ذلك، لابد أن يمتنع الناس بأي طريق أمكنهم. يقول: يجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم، من تغيب، يعني الناس تيجي كلها في المكان الفني ما يحضرش. يقولون بعمل تجنيد إجباري يهرب. يقول: أو تعريض، إذا كنت عيان يعرض، ولو ما كانوش إلا بالكذب جاز أن يكذب، مريض يعني مريض منكم إني سقيم، أو مصانعة يلطفوا كده يقول الله أكرمك يعني أنا عندي ظروف صعبة وعندي أولاد، المهم أنه يهرب منه بأية يصانعه. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت، يعني لا يمكنه إلا أن يسافر ويترك البلد، وجب ذلك حتى لا يكون عونا لأعداء الدين على حرب المسلمين أو أذيتهم بأي وجه كان. طب الرمي والسبب بالنفاق، يقول ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق. فعش يقول أهل مصر دول كلهم منافقين علشان النظام القائم فيها كذا. يقول بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل مردين وغيرهم. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا حدث غدر وإذا خصم فجر وليس بمجرد أن أهل الكفر غلبوا فانتشر فساد ما في بلد ما فبعض الناس يرمي الجميع بالنفاق. قال وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار المسلم دار السلم أو الإسلام التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم بما يحق يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما لا يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. إذن هي معنى كلمة مركبة أي يجتمع فيها المعنيان أو مركبة فيها المعنيان يسمى دار مركبة أو مختلطة أو في الحقيقة نوع ثالث وهو عامة أحوال بلاد المسلمين اليوم كثير منها تحكمها أنظمة غير إسلامية ويطبقون قانونا وضعيا، ولكن في بعض الأماكن منها يكون المسلمون الملتزمون يكونون قوة فيها فيغلب عليها ما ذكرنا من خير كان فيها، بالإضافة إلى أنهم يتمكنون من إظهار شعائر الدين في أماكن معينة أو بأنواع معينة من صلاة وصيام رمضان والحج ونحو هذا، فهذه من معاني دار الإسلام وظهور الأذان والصلوات، ومن معاني دار الكفر سيطرة الكفار على أنظمة الحكم وأنواع الفساد. فالصحيح في هذه البلاد أنها ليست دار سلم مطلقا ولا دار كفر مطلقا، ومبدأ الأحكام على ما بينا وبين يعني من كلام الشيخ الإسلام التيمية في أول الفتوى مبدأ الأحكام على مناطات مختلفة. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. التجنيد الإجباري في دول الكفر، هل يفرق بين دولة وحرب الإسلام أم لا؟ لا يجوز أن يتجند لكفار أصلا، بل لا يجوز للظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرور الناس شرار الناس، فمن ولد ذلك فلا يكون له شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. في بلاد المسلمين لا بد وأن يكون قادرا على الامتناع عن المعاصي. ما حكم تعزية الكفار بسبب موت رجال دين عندهم؟ هل يجوز تعزية النصارى لموت بطريركهم شنودة؟ فأما تعزية الكفار بسبب موت أي إنسان مات شنودة مات من عدة مش عدة من عدة ساعات يعني ساعتين ولا مش عارفين ولا ايه؟ لا عدة ساعات من ساعة واحدة ها؟ شنودة نقول تعزية الكفار موت بقى موت رجل دين موت رجل كبير موت رجل صغير هذا الأمر ليس من أمور الموالاة، لم ينهى عنه شرعا وليس هو يلزم منه رضا بشيء، ده أمر مش مرتبط بدين، ده الموت ده إيه؟ حكم الله عز وجل على كل إنسان، وهو عظة سبحانه وتعالى جعلها لكل البشر مهما طال العمر ومهما كان العمل خيرا كان أو شرا، فالموت نهاية كل إنسان. فالقضية إذن أن سواء كان رجل دين أم ليس كذلك، فالتعزية ليست من الموالاة. لماذا؟ لأن اللفظ لا هو لفظ لغة ولا شرعا، إن هو عز فلان وفلان يبقى والى فلان وإيه فلان. لما تقول في التهنئة أنتم منعتوا التهنئة بالأعياد، أنتم بتعملوا على إحنا عش في شرع بيحكمنا التهنئة بالأعياد فيها إيه؟ فيها إقرار بكفر أو بمعصية أو ببدعة أو ضلالة أو نحو ذلك، لأنه بيهنيه بشيء ابتدعه في الدين. لكن أنت بتقول له صيغة التعزية، بقى نعود إلى أمر آخر، وهو أن حكم التعزية أصلا في أحكام كم ذكره ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، وكما ذكرت الدليل فيش واحد يقول لي حرام نعزيهم عشان الموالاة. طب من الآن دي من الموالاة، جيب معاني الموالاة في اللغة والشرع تلاقيها إيه؟ حب، نصرة، طاعة، متابعة، صداقة، وتوليهم أمور، تشبه. أما عز فلان وفلانة دي نقولها منين إنها تبقى موالاة؟ ليست معاني الموالاة. في حد نهى عنها في يعني هل ثبت النهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى بين أهل العلم النهي عن ذلك؟ نقول لم ينهوا عن ذلك، إنما نهوا عن ألفاظ تدل على ما نهى الشرع عنه، مثل الترحم والاستغفار، كما قال عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذي يتبين لنا بأنه مات ولم يسلم، فلا يجوز أن نقول المغفور له المرحوم أو فلان رحمه الله، لأن الله نهانا أن نستغفر المشركين فمات مشركا. فإذا تبقى الألفاظ التي يعز بها والألفاظ التي يمكن أن يعز بها من الألفاظ العامة، مثل البقاء لله، مثل اتقوا الله واصبروا، فإن الصبر عموما خير من الجزع، فإن الجزع كفر وعصية فوق الكفر. يعني واحد كافر أصيب بمصيبة فصبر ولم يطعن في الله عز وجل ولا في حكمته وفي قدره، خير من كافر أصابه ذلك فطعن في الله وقال يا رب لماذا فعلت كذا ولماذا نحن ظلمنا في كذا. الذي صبر وعلم أن هذا بأمر الله عز وجل خير من الكافر الذي وقع منه خلاف ذلك. والكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة أي في الآخرة، فلو أنهم لطموا الخدود وشقوا الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية فهذا من المنكر فوق المنكر، وليس أن هذا الكفر يعني يجعل كل الأمور الأخرى لا يعبأ بها، بل المعاصي فوق الكفر زيادة في العقوبة على من فعل ذلك. فلو أمرته بالصبر ولو أمرته بتقوى الله، وتقوى الله في الحقيقة تشمل أعظم أمر، أو هي أول أمر أن يتقي الشرك. فإذا قال له اتق الله فهذا أمر اتق الله واصبر، ولو قال مثلا له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فاصبر، لكن ما يقولوش احتسب، لأن الاحتساب لا صح إلا من إيه؟ من مؤمن، لأن الاحتساب ده ما طلب الأجر من الله، فإنما يؤجر من كان مؤمنا، لأن الإيمان شرط في قبول العمل، لا يصح قبول عمل بغير إسلام وإيمان. فلو قال اتق الله واصبر لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجر مسمى البقاء لله، فمثل هذه التعزية ليست محرمة. عيادة المريض كذلك يجوز عيادة المريض، عيادة المريض يعوده يدعوه إلى الإسلام، يأمره بالصبر أيضا، لا يقول له أنت تؤجر أجرا عظيما مثلا لأنه لا يؤجر حتى إيه؟ حتى يسلم. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عمه أبي طالب يعوده في مرضه ودعاه إلى الإسلام، وذهب إلى غلام اليهودي وعاده ودعاه إلى الإسلام. فقد يكون هناك مصالح أخرى من عيادة مريض الكفار، من إظهار سماحة الدين حتى يحببهم في الدين. ولو أتى له بهدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى أكيد الدومة ردا على هديته، وقال لما أهدى لما أعطى عمر حلة سيراء حلة حرير ونهاه عن لبسها أهداها لأخ له مشرك بمكة. لا بقول في وجود مصلحة شرعية، هل شرط الدعوة الإسلام وجود مصلحة شرعية؟ أنا ممكن ما أدعوهوش بس أديله هدية مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى لبعض الكفار وامتنع من ذلك من نوع آخر في مصلحة نظهر له سماحة المعاملة في الإسلام، بحيث ان احنا عمالين نتكلم انهم كفره وحيخشوا النار ونقوم نبين ان احنا في تعاملنا بنبين ايه في نوع اخر التعامل، ده حاجة تانية. ان احنا عمرنا ما هنقوله ان لهم ما بنحبكوش ونبغضكم في الله عز وجل، بس الامر في التعامل ايه، هناك صيغة في التعامل بين المسلمين وبين الايه وبين الكفار في امور جائزة فلا يمنع من ذلك. احنا دخلنا بيته عشان الصبان، انا قابلته في الشارع. ها لا انت لو مريض تزوره في بيته، ما هو فيه منكرات، هو في داخل بيته وبلك، فهذا الامر انت يعني كما ذكرنا يمكن ان تنكر عليه ذلك في وقته، ويمكن ان تظهر له اولا من باب التلطف معه في الدعوة الى الله عز وجل محاسن الدين، خصوصا انه لم يظهر الصلبان في ظاهر بيوت المسلمين. ما بقول لحضرتك طالما ما هو جوه بيته خلاص، ده احنا لسنا مأمورين بتغيير ذلك، زي مش مأمورين بتغييره هو نفسه وغلق في عقيدته كلما نراه، لكن لو هو اظهره في اسواق المسلمين طرقات المسلمين هذا الذي يمكن. فهم؟ ليس بعد الكفر ذنب، اي في الرتبة يعني ما فيش فوق الكفر ذنب، ما بعرف اقول لك في الرتبة يعني ايه اعظم كفر اعظم ذنب هو ايه، مفيش بعديه يعني فوقه في القدر، مش انه هو ليس بعد الكفر ذنب يعني الكفر بقى نقول لهم خدوا راحتكم في المعصية، لا ده كل تعاون على معصية الله سبحانه وتعالى يبقى معصية. في أدلة على لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القديم وكنا نكذب بيوم الدين، الذين كفروا وصدوا على سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل يجوز الترحم؟ لا يجوز الترحم.